الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عن ما رواه موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبه قال في الخامسة إن شربها فاقتلوه. قلتم السابق أنها الرابعة وأما الخامسة فهذه نعم. ولذلك الشيخ قال ضعيف الإسناد. نعم هو ضعف من أجل الإسناد كذلك من أجل ابن يزيد. ابن يزيد ضعيف أصير منكر مجهول منكر مجهول ضعيف خالف الثقات. نعم أنا كنت هو ضعيف أنا ثابت أقول رواية الضعيف مخالف الثقة هو المنكر. حديث حكيم بن حزام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود حسنه الشيخ ما صح حسنه. نعم هو المقصود بالتصريح يعني أنه مقبول أنه ثابت لأنه إما مقبول وإما مردود. المقبول صحيح وحسن المقبول صحيح وحسن وحتى التحسين يعني يحتاج إلى يعني شيء يعني يشهد له سواء كان تصحيح أو تحسين وفيه المقبول. تبويب أبي داود رحمه الله في الحديث الأخير باب في ضرب الوجه في الحد هل يفهم منه أنه في غير الحدود يمكن أن يضرب؟ لا أبدا لكنه لما كان يذهب باب الحدود الكتاب كتاب الحدود وأن الحدود تقام والضرب معدول فيه يعني بيّن أنه لا يجوز أن يكون في الوجه ولا يعني ذلك أنه يجوز الضرب في الوجه في غير الحدود بل الوجه لا يضرب مطلقا لأنها يؤدي إلى إتلاف هذه المنافع الضرورية للإنسان. طيب هناك ثم أخذ رسلا ترابا من الأرض فرمى به في وجهه في حديث عبد الرحمن بن أزهر يعني مثل هذا الإلقاء إلقاء التراب أو الطين في وجهه ما فيه لا يعني معناه أنه إليه هو لازم أنه يكون أصاب به وجهه مثل ألقوا في وجههم التراب ثلاثة مدحين صح في وجههم التراب يعني معناه أنه يحفى إلى جهة وجهه. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله